جدد حياة القلب بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد حمد الله وشكره أشكر الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة مكة المكرمة على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذا البرنامج العلمي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به القائل والمستمعين، إنه سميع مجيب. وأما أنتم أيها الأحبة، يا من وفقتم لحضور هذا الدرس وهذا البرنامج العلمي في هذا المسجد المبارك، فبشراكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأسأل الله أن يؤتيكم ما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله: من أتى المسجد لم يأته إلا ليعلم خيرا أو يتعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه. ذلك أن هذا الدين قائم على العلم، فديننا دين سمع واتباع، سمع للوحي المطهر واتباع له، وذلك لا يكون إلا بطلب العلم. وخير ما يطلب فيه العلم بيوت الله تبارك وتعالى، ولهذا سميت هذه الحلق العلمية برياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا. والرياض جمع روضة، وهي المكان المربع الذي انتشر فيه العشب اليانع. فارتعوا، فإن التزود من العلم في مثل هذه الرياض مما يورث الإنسان جنات النعيم. وأعظم العلوم الشرعية ما كان متعلقا بأصلها ومنبعها وأساسها وحجتها، وهو كتاب الله تبارك وتعالى الذي جعله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، وتفصيلا لكل شيء، وهو الحجة البالغة على العباد والحجة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم والمعجزة العظيمة له، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من الأنبياء نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا القرآن المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى الكامل في تشريعاته وتوجيهاته، البليغ في بيانه، أعظم معجزة آتاها الله تبارك وتعالى نبي من الأنبياء. وقد أنعم الله عز وجل علينا نحن بهذه المعجزة العظيمة فحفظها لنا، فالموفق من تمسك بحبل الله، الموفق من تمسك بكتاب الله وجعله أمامه إمامه، جعله أمامه إمامه يهديه إلى رضوان الله والجنة. فإن الله تبارك وتعالى سمى كتابه هذا نورا، والنور هو الذي يضيء الطريق، ومن أراد أن يستفيد من النور فإنه يضعه بين يديه. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأما من أعرض عنه فإنه يكون حجة عليه، ومن قدم رأيه واجتهاده على كتاب الله عز وجل فإنه سيبوء بالخسران. ولهذا نهانا الله عز وجل عن أن نقدم آراءنا واجتهاداتنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل، وإنما ليكون قولكم وفعلكم تبعا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن ينظر ويؤمن ويعمل ويهتدي. والعلماء ما قصروا في بيان كلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عهد وميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذه العلماء جيلا عن جيل حتى وصل إلينا. أول ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن وأمره ببلاغه وبيانه، أمره ببلاغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأمره ببيانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهكذا نقلوه إلى من بعدهم. ثم لما دونت العلوم وأصلت العلوم اعتنى العلماء بتأصيل علم التفسير كغيره من العلوم. وأصول العلوم بما تضبط بها العلوم. ولهذا ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يضبط العلوم أن يضبط أصولها، لأنه من تلك الأصول ينطلق إلى الفروع وينطلق إلى الجزئيات ويفهم النصوص ويضعها في مواضعها. ولهذا قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول حرم الوصول، يعني من لم يعرف أصول العلوم فإنه لن يتمكن، لأنك مهما عرفت من أحكام المسائل دون أصولها ستجد لك مسائل جديدة ما كانت من قبل. ولكن إذا عرفت أصول العلوم فإنك تستطيع أن تجري هذه الأصول وتدرج الفروع تحت تلك الأصول. فلهذا ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يتمكن في العلوم أن يعنى بأصول العلوم حتى ينطلق منها إلى العلوم ومسائل كل علم. ونحن اليوم سنتحدث حول أصول في علم التفسير، وذلك من خلال كتاب من الكتب المؤلفة في هذا الفن من فنون العلم، وهو كتاب شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، المسمى أصول في التفسير، وهو كتاب ألفه في بادئ الأمر لطلاب المعاهد العلمية، ولهذا أوجز فيه واختصر وركز وجمع جمعا طيبا مباركا فيما يتعلق بأصول هذا العلم وهو علم التفسير. فسنقرأ إن شاء الله ما جاء في هذه الرسالة أو هذا الكتاب، ثم نعلق بما يفتح الله تبارك وتعالى به، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه سميع مجيب. وإذا كان هنا قارئ فليقرأ وفقه الله، بدءا من قوله القرآن الكريم. نعم. وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعال بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن القرآن وعظمة القرآن وأهمية القرآن، فتكلم عن القرآن من ناحية تعريفه في اللغة والاصطلاح. على عادة العلماء حينما يريدون أن يتكلموا عن علم من العلوم يبدأون في تعريفه في اللغة، ثم ما طرأ عليه في الاصطلاح بعد ورود الشريعة. فالقرآن في اللغة مصدر، مصدر لقرأ، تقول قرأ قرآنا. قرآنا قرأ إما بمعنى تلا، قرأ إما بمعنى تلا أو بمعنى جمع، فقرأ تأتي بمعنى تلا كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي إذا تلوته. وتأتي قرأ بمعنى جمع، فالقرء هو الجمع كما قال عمرو بن كلثوم: قال ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. يصف ناقة يقول أنها ذراعيها كذراع عيطل، أي ناقة أدماء بكر بيضاء، هجان اللون بيضاء لم تقرأ جنينا، وهذا هو الشاهد، يعني لم تضم لو تجمع في رحمها جنينا. فالقرء يأتي بمعنى التلاوة وبمعنى الجمع، فتقول قرأ قرأ وقرآنا كما يقال غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول أن قرأ بمعنى تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، فقرآن بمعنى مقروء، مقروء بمعنى اسم المفعول فهو مقروء، أو بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، فقرأ قرآنا أي جمع جمعا، فهو إما أنه بمعنى اسم المفعول متلو، أو بمعنى اسم الفاعل فهو جامع، إما جامع للأخبار، جامع للأخبار والأحكام والقصص والوعد والوعيد. وأما القرآن في الشرع قال فهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة فاتحة المختوم بسورة الناس، هذا تعريف القرآن. قال في الشرع كلام الله، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم، وقد تكلم بالقرآن كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام تكلم الله به بصوت وحرف، بصوت وحرف، كما جاء في حديث المسعود رضي الله عنه السلام أن السلام قال من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة إلى آخر الحديث. ففي هذا إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وليس كلاما نفسيا كما يقوله المعطلة أو المؤولة الذين لا يثبتون في الحقيقة كلاما بحرف وصوت، وإنما يقول القرآن هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو نحو ذلك. فنحن نقول القرآن كلام الله تكلم الله عز وجل به على الحقيقة. وقوله القرآن كلام الله يخرج ماذا؟ يخرج الحديث، يعني يخرجه من هذا التعريف، فإن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا يجمع صفات المعرف ويمنع غير المعرف من الدخول في المعرف. فقول كلام الله يخرج الحديث، لأن الحديث ليس كلام الله وإنما كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكونه منزل دليل على ماذا؟ قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، دليل على علو الله تبارك وتعالى، فإن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فالإخبار بأن القرآن نازل على النبي وسلم يدل على علو الله تبارك وتعالى. وقول المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ماذا؟ يخرج الكتب السماوية السابقة، فإنها كلام الله لكنها منزلة على غير محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، وهذا يخرج ما نسخ لفظه، فإن هناك من القرآن ما نسخ لفظه، كان يتلى ثم نسخ لفظه. فالقرآن اصطلاحا هو كما عرفه الشيخ كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء أو المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة النصر. ثم ذكر ما يدل على هذا من قول الله تبارك وتعالى إن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقوله إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم ذكر إنعام الله عز وجل على هذه الأمة بأن تكفل بحفظ كتابه، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من خصائص هذا القرآن أن الله تكفل بحفظه. أما الكتب السابقة فإن الله تعالى لم يتكفل بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى أصحابها، أمرهم أن يحفظوها، قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني أمرهم بحفظه. وأما القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه من الزيادة من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. قال ولهذا مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله ستره وفضح أمره. وهنا لم يقل أنه لم يحاول أحد، وهذا يدل على أن إعجاز القرآن في ذاته وأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وليس إعجاز القرآن بالصرفة. ما هي الصرفة؟ الصرفة هي أن يصرف الناس عن أن يأتوا بمثله، كما يقول المعتزلة يقول إعجاز القرآن بالصرفة، نحن نقول لا، القرآن هو نفسه معجز، وإلا الناس ما صرفوا عن أن يأتوا بمثله، لكنهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ما استطاعوا، عجزوا. ولهذا قال ما حاول أحد أن يأتي بمثل القرآن إلا هتك الله ستره وفضح أمره وصار أضحوكة، كما صار مسيلم الكذاب أضحوكة لما قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حفر قفر، هذا قرآنه، فصار أضحوكة. فهذا يدل على أن القرآن في ذاته معجز، حتى وإن حاول محاول أن يأتي بمثله يعود بالوبال والخسران والخيبة والانكسار. حتى يذكر أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له اجعل لنا مثل القرآن، قال نعم أعمل لكم مثل بعضه. ثم احتجب أياما ثم خرج عليهم وقال والله ما أقدر، إني قد فتحت المصحف خرجت سورة المائدة، فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكت وحلل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء وأخبر عن علمه وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي مثل هذا، ما أقدر ولا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ثم قال إن الله تعالى وصف كتابه بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب، ثم ذكر من القرآن ما يدل على هذه الأوصاف، أوصاف تدل على عظمته، فاستدل على هذا بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهو دل على عظمته وجلالة قدره. وكذلك قال والقرآن المجيد، والمجد هو الشيء العظيم الجامع لأنواع العظمة. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا لبركته، والبركة كثرة الخير وثبوته، البركة كثرة الخير وثبوته، فسماه مبارك لكثرة خيره على من آمن به وقرأه وعمل به واهتدى به واستشفى به، فخيراته كثيرة، خير كثير وثابت، ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال إنه لقرآن كريم، والكرم كثرة الخير، ووصف القرآن بالكرم لكثرة خيره. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا دليل ماذا؟ دليل تأثيره أنه سبب هداية لأقوم سبيل. وكذلك أيضا استدل على تأثيره بقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا دليل على تأثيره أنه لو كلفه جبل لتصدع، فكيف بقلوب العباد؟ وكذلك أيضا من أثره أنه يزيد الإيمان، كما قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا دليل على تأثيره. ثم هو شامل. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا دليل ماذا؟ دليل شموله، فهو تبيان لكل شيء، بيان لكل شيء يحتاجه العباد في أمور معادهم ومعاشهم، في علاقاتهم الشخصية، في علاقاتهم الدولية، في عبادتهم مع ربهم، كل ما يحتاجونه يجدونه في هذا الكتاب. والموفق من يستطيع يستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى الدلالات والإرشادات إلى ما ينفعه في أموره وشؤونه كلها. ولهذا جاء في القرآن جوامع الكلم، الآيات الموجزة التي تشتمل على أحكام ومعاني عظيمة، يندرج تحتها من الأحكام والمعاني ما لا يتناهى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل آية يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يتناهى، ويمكن تؤلف تحتها مؤلفات. هذه من جوامع الكلم التي آتى الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه حاكم على ما بين يديه من الكتاب، فيشهد للحق بأحقيته وعلى الباطل يبطلانه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الهيمنة أنه شاهد على الحق بأحقيته، مشتمل على كل خير فيه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم ذكر أن القرآن مصدر الشريعة الإسلامية، وهذا حق، فالقرآن هو مصدر الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية مصدرها القرآن وبيانه. بيانه ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تعلم، والحكمة هي السنة، وهي بيان النبي صلى الله وهي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله تبارك وتعالى، وبيانه أيضا عن الله، بيانه عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بهذا القرآن، وهو مصدر الشريعة الإسلامية، كذلك أيضا السنة مصدر الشريعة الإسلامية، والقرآن والسنة متلازمان كتلازم شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا لا يقبل من أحد أن يأخذ بالقرآن دون أن يأخذ بالسنة، كما لا يقبل من أحد أن يقتصر على شهادة لا إله إلا الله دون أن يقول شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل هذا يدل على تلازم بين القرآن والسنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مسلك سيكون وقد كان بعده صلوات الله وسلامه عليه، وهو مسلك من يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فحسب دون السنة ويكتفون بالقرآن. وهذا الادعاء لا يمكن في الحقيقة تطبيقه في أرض الواقع إن كانوا يعقلون، لأن من أخذ بالقرآن سيجد في القرآن قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه. فهذا اتجاه إجباري على السنة، لا بد أن تأخذ بالسنة، فإن لم يأخذ بالسنة إذن ما أخذت حتى بالقرآن. القرآن قال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وأنت قلت لا أنا ما أخذ، إذن ما أخذت بالقرآن. فهذه الدعوة دعوة القرآنيين، سموا القرآنيون ولا زالوا موجودين، لا يكون في الحقيقة تطبيقها على أرض الواقع لو كانوا يعون ما يخرج من عقولهم من رؤوسهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. نعم. هنا يتكلم عن نزول القرآن. القرآن في اللوح المحفوظ، قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب اللوح المحفوظ. ثم أنزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة، هي سني رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، على حسب الوقائع والحوادث وما تقضي حكمة الله تبارك وتعالى. وكان أول ابتدائه في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من رمضان، نزل عليه 5 آيات في غار حراء لما كان يتعبد فيه صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر التي هي في رمضان، كما تدل عليه هذه 3 آيات: إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا تعين الليلة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، هذا وصف الليلة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا بيان زمن هذه الليلة وأنها في رمضان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه القرآن ونبئ 40 سنة على الصحيح، لأن ذلك السن هو السن الذي يكون به بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء السابقين. مكلف بالوحي هو من؟ هو جبريل عليه السلام. لهذا لما جاءت خديجة لابن عمها ورقة بن نوفل تسأله عن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، قال أبشر، هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني الملك الذي كان ينزل على موسى. فإذن جبريل هو الموكل بالوحي الذي ينزله الله تبارك وتعالى على رسله وأنبيائه، وهو أحد الملائكة الكرام المقربين. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو الذي نزل به، والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. وقد وصفه الله عز وجل بصفات، ذكر الشيخ رحمه الله هنا جملة من الصفات ثم ذكر ما يدل على هذه الصفات. وهذا من حسن تأليف الشيخ رحمه الله، من حسن تأليفه أنه يذكر الشيء ثم يذكر دليله تباعا. فقال أن الله تعالى ذكر، قال كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بالملائكة والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسوله. ثم استدل على هذا بقول إنه لرسول، إنه لقول رسول كريم، والمراد به جبريل عليه السلام. وقيل قوله لأنه نقله، لكنه لم يبدأ به، ليس هو قوله ابتداء، ليس معنى هذا أنه قوله ابتداء، وإنما يضاف القول إلى من قاله أصلا ومن نقله، فهنا أضيف إلى من نقل، وإلا فهو كلام الله عز وجل، كما يدل عليه قوله تعالى فيما تقدم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عن جبريل أنه قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. والإضافة يقول أن تكون لأدنى ملابسة، فقال إنه لقول رسول كريم، فدل على كرمه أي كثرة ما أدع الله فيه من خير. ثم قال ذي قوة، دل على قوته، يذكر أنه رفع قرية قوم لوط بجناحه، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح قد سد بها الأفق. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. مطاع ثم، وثم بمعنى هناك، يعني تطيعه الملائكة ولا تعصيه، وهذا يدل على أنه أمر بذلك من الله عز وجل، فهم يمتثلون أمر الله ولا يعصونه. مطاع ثم أمين، يعني مأمون على الوحي والرسالة. وقال علمه شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام، دل هذا على قوته. ذو مرة، والمرة يعني الهيئة الحسنة، ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال قل نزله روح القدس، وهذا يدل على قداسته وطهارته. فهذه صفات جبريل عليه السلام تدل على عظمته. ولا يرسل العظيم إلا بأمر عظيم، فلما اختير هذا العظيم من الملائكة للإرسال بالقرآن دل على أن القرآن عظيم. لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. نعم. يقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما نعم. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أول ما نزل من القرآن، وقد ذكر ما قرره العلماء أن أول ما نزل بإطلاق من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فزع فزعا شديدا، وعاد يرتجف صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال لأهله: دثروني دثروني، يعني لحفوني حتى يذهب عني هذا الروع. فدثرته خديجة رضي الله عنها، كانت امرأة عاقلة، ثم سألته فأخبرها بما رأى، وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت صفاته: إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تقضي الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. فعلمت أن من كان بهذه الصفات لا يخزيه الله عز وجل. ثم من عقلها أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، لأن عنده علم من الكتاب، وقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ما رأيت؟ فقص عليه الخبر، فقال: أبشر، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي وأخرج، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ثم فتر الوحي. ثم بعد هذا أنزل: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا هو تدثر؟ فزعا وخوفا مما رأى، فدل على قوله يا أيها المدثر أن هناك آيات سابقة لها وهي اقرأ. فهذا يؤكد أن أول ما نزل اقرأ. وأما ما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول إن أول ما نزل يا أيها المدثر، فهذا خرجه العلماء على أن المراد أولية مقيدة لا مطلقة، أولية مقيدة، يعني أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل متعلقا بالرسالة، لأن ما جاء في سورة العلق نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم وصار نبيا، لكن ما في أمر بالرسالة أن يبلغ، وإنما صار نبيا لأنه نزل عليه الوحي من الله عز وجل فهو نبي. ثم لما قال الله تعالى له قم فأنذر، إذن هذه رسالة، فصار نبيا رسولا. فإذا قول جابر أول ما نزل إما بعد فترة الوحي وانقطاعه لأنه انقطع فترة، أو يكون ما نزل متعلقا بأمر الرسالة. وبهذا نجمع بين هذه الأحاديث. ولهذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا بنزول إقرأ، وصار رسولا بنزول المدثر لقوله فيها قم فأنذر. نعم. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فيجيبه أبي الله. قال فيجيبه أبي الله وآياته. قال فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كل تستهزئون الآية. قال وفعل رافع الأحباب إلى معرفة ربي مثل قوله تعالى وأرسل الله قبلته يجادلهم في يومها والشك في الله والله ما أعطاهما. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن القرآن ينقسم من حيث أسباب نزوله إلى قسمين، منه ما هو ابتدائي، والابتدائي هو ما نزل ابتداء من الله عز وجل على مقتضى علمه وحكمته بدون سبب معين معلوم، وهذا أكثر القرآن ابتدائي. ثم مثل له بقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هو ذكر هذا المثال لينفي به ما ذكره كثير من المفسرين من أنها نزلت في قصة رجل يقال له ثعلبة بن حاطب، قصة طويلة، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرزقه بمال ثم فتن بهذا المال حتى ترك الجمع والجماعات. يقول هذه قصة ضعيفة، والصواب أنها ابتدائية في بيان صفات المنافقين، والله تعالى أعلم. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي، فيقال سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. إما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كما قالوا يا رسول الله ما بال الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، فنزل قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فنقول إذن سبب نزول هذه الآية سؤال الصحابة، أو يكون حادثة وقعت تحتاج إلى بيان من مثل حادث المنافقين لما تكلم بعضهم في أن السلم وأصحابه وهمز ولمز في وهم راجعون من غزوة تبوك، فقال ذلك المنافق ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني السلم وأصحابه، أكذب أرغب بطونا، يعني يحبون الأكل كثيرا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وهذا كذب وافتراء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل عليه القرآن في كشف تلك المقولة، فجاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا أن يقرأ عليه قول الله عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأنه كان يقول يا رسول الله إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق، يعني ما هو من قلوبنا فقط نقطع به الطريق. فكان الرد عليه ما وجدتم إلا هذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحدثون فيه تقطعون به الطريق أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه كحال الرجل الذي ظاهر من زوجته خولة بنت حكيم لما ظهر منها أسب الصامت، والمظاهرة كانت في الجاهلية طلاق، أن يقول لزوجته إنها عليك ظهر أمه، فقال تلك المقالة فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن لي منه صبية إن تردتهم إليه ضاعوا، إن ضممتهم إليه ضاع، إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتم إلي جاعوا. وأخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذلك الظهار من أوس بن الصامت لامرأته هو سبب نزول هذه الآيات. فإذا عرفنا أن القرآن في نزوله ينقسم إلى نوعين، ابتدائي وسببي. ابتدائي وسببي، نعم. قال رسول الله نعم. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فوائد معرفة أسباب النزول. لمعرفة أسباب النزول فوائد، ذكر من أهم هذه الفوائد بيان أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فلا يجيب مباشرة حتى ينزل عليه الوحي، ولو كان القرآن من عنده لأجاب مباشرة، ماذا ينتظر؟ فكونه ينتظر يدل على أنه انتظر الوحي من عند الله، وأن القرآن ليس من عنده صلوات الله وسلامه عليه. لما سألوا عن الروح قال الله عز وجل له قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما أجاب مباشرة، يسألونك قل كذا قل كذا، ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قل. ولهذا نجد الأسئلة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك قل قل قل. إذن كله دليل على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا قد يخفى عليه أمر فينزل القرآن يبينه، وقد خفي على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، إذن من أين استجد له هذا العلم؟ من عند الله تبارك وتعالى. لما قال بعض المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال عبد الله بن أبي بن سلول، ويعني بالأعز هو وأصحابه جزاهم الله، وبالأذل النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه أعزهم الله. فنقل زيد هذا إلى النبي سلم وأخبره بقولهم، فلما استدعاهم النبي سلم وسألهم حلفوا أنهم ما قالوا، فصدقهم النبي سلم ولم يصدق زيدا، فشق هذا على زيد حتى أنزل الله تعالى تصديق زيد، فقال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأخذ النبي سلم بأذن زيد وقال لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد. فهذا يدل على أن القرآن من عند الله، ما كان السلم يعلم حتى أعلمه الله عز وجل. فهذا من فوائد معرفة أسباب النزول أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، ما نزل جملة واحدة بعد ثم بعد هذا، قد تنزل وقائع وحوادث ومضايقات النبي صلى الله عليه وسلم والوحي قد نزل واكتمل، لا، يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى معه، ويشعر المسلمون أن الله تعالى معهم يدافع عنهم. لهذا قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني كل ما تحصل ضائقة وهم وغم ينزل من القرآن ما يفرج الله عز وجل به عن نبيه وعن المؤمنين. وكذلك آيات الإفك، لما افترى المنافقون واتهموا عائشة البريئة المبرأة، شق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نزلت براءتها من السماء. فهذا من فوائد معرفة أسباب النزول، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى معهم. كذلك أيضا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، كما حصل لهم لما كانوا في سفر، كما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم التماسه وأقام الناس معه وليس على ما وليس معهم ما، وذكرت ما حصل حتى جاء الناس إلى أبي بكر وقالوا ألم ترى ما صنعت عائشة، حبسه صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهم ما. فجاء أبو بكر لعائشة قالت وقال أبو بكر ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي، يعاتبها على هذا، وهي ما قصدت ولا أمرت، ولكن لما تسببت فنزلت منزلة من حبست وفعلت، فجاء الفرج من الله عز وجل لما أصبحوا على غير ما، ونزلت آية التيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها وقال يا بنية إنك لمباركة إنك لمباركة إنك لمباركة، والله ما نزل بك بلاء تكرهينه إلا جعل الله لك منه فرجا ومخرجا وجعل للمسلمين فيه خيرا. وقال سيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. كذلك أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول فهم الآية على وجهها الصحيح، مثلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو قرأها إنسان بدون ما يعرف سبب نزولها سيقول غاية ما هنالك أن السعي بين الصفا والمروة مباح مباح، مع أننا نعلم أنه ركن في الحج والعمرة، أليس كذلك؟ ولهذا قال عروة وكان يخبر عن نفسه أنه لما كان في بداية الطلب لما قرأ هذه الآية قال والله ما على من لم يطوف بهما من جناح، والله ما على من لم يطوف بهما من جناح. فقالت خالته عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي بيس ما قلت، لو كان كما قلت لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم ذكرت سبب ذلك وسبب ذلك أن المشركين من تغييرهم بدين إبراهيم عليه السلام أنهم نصبوا على الصفا والمروة أصنام إساف ونائلة، فكانوا يسعون من أجل الصنمين. فلما جاء الإسلام وأزيلت الأصنام وعاد الأمر إلى ما كان عليه في من دين إبراهيم والسعي بينهما، تحرجوا وقالوا كيف نفعل فعلا كنا نفعله في الجاهلية، فأزال الله هذا الحرج من نفوسهم. وليس هذا ابتداء حكم السعي، ليس بيان لحكم السعي، ليس بيان لحكم السعي، وإنما إزالة لما في نفوسهم، فلا جناح على أن يطوفوا بهما. لكن قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أنها من معالم دين الله الظاهرة التي لا ينبغي أن تترك، فأزال ما في نفوسهم فقط. فمعرفة سبب النزول هذا هو الذي بين فهم هذه الآية على الوجه الصحيح، ومثال هذا كثير جدا. نعم. هنا يذكر قاعدة من قواعد العلم، قاعدة أصولية عند أهل أصول الفقه وعند أهل أصول التفسير، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أنه إذا كان هناك سبب لنزول الآية، سبب قصة واقع لنزول آية ثم نزلت الآية، فإنه ينظر إلى عموم لفظها فيدخل فيه دخولا أوليا السبب، فيقال إن سبب النزول قطعي الدخول، يعني سبب النزول قطعي الدخول لا يجوز أن تخرجه من حكم الآية، ثم ينظر إلى لفظها فيحكم بشموله وعمومه، ولا يقصر على السبب فقط على فلان من الناس الذي نزلت فيه، وإنما يقال عبرة بعموم اللفظ، فتشمل مع من نزلت فيه من كانت حاله مثل حاله. دليل هذا آية اللعان، لما أنها نزلت في من؟ في هلال بن أمية لما قذف امرأته برجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إما تثبت أو حد في ظهرك، حد ماذا؟ حد القذف. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فنزلت الآيات التي فيها حكم ما إذا قذف الرجل زوجته ولم يكن عنده بينة، وهو أن يلاعينها، يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهي إن أقرت قيم عليها الحد، وإلا يدرأ عنها العذاب وهو الحد الدنيا، في الدنيا أن تشهد بالله 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم إن عويمر العجلاني جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يقول فيه: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتلوه فتقتلونه أم كيف يصنع؟ إن قتلته إن قتلته أو إن قتله قلتم هذا قاتل، نقتل القاتل، وإن سكت لم تطيح نفسه أن يسكت على أمر عظيم يراه مع أهله، كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، أي أنزل فيكم قرآنا، مع أن الآية المشهور أنها نزلت في من؟ في هلال بن أمية، لكن قال أنزل الله فيك يعني في شأنك، في مثل شأنك، في مثل شأنك، وإن كانت نزلت في شخص آخر لكن نزلت في مثل شأنك، فقرأ عليه ما نزل من قبله. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل هذه الآية هنا كما أعملت مع من؟ مع هلال بن أمية، فدل على هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالله حاجة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانياً الإطاعة في سر الجنان وأحكامه والجنان بين محرمه في الغدس المدرك يبتغى للحال ذلك حيث شرع بها ضرورها والنفاق في كلام الغدس المكي. نعم نعم. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن تنوع القرآن أو أقسام القرآن من حيث زمان ومكان نزوله، من حيث زمان نزوله، زمان نزوله، وهما يسمى بالمكي والمدني. ما المراد بالمكي والمدني حينما يقول العلماء هذه السورة مكية أو مدنية؟ للعلماء في حد المكي والمدني أقوال في ضابطه، في ضابطه، ولكن أصح ذلك النظر إلى الزمان. فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهو مكي في أي مكان، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني في أي مكان ولو نزل في مكة، حتى يقال في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وقد نزلت عشية عرفة عام حجة الوداع، يقال فيها إنها آية إيش؟ مدنية بهذا الاعتبار، لأنها نزلت في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو نظرنا إلى الزمان والمكان وقلنا، لو نظرنا إلى المكان وقلنا المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ماذا نقول فيما نزل في تبوك وما نزل في بدر وما نزل في طريق الهجرة؟ وهل نستطيع أن نتبع آيات القرآن نقول هذه تبوكية بدرية؟ صح، لكن ننظر إلى الزمان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو هو مدني والحمد لله. ثم ذكر أن القسم المكي يتميز عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع من خلال النظر والاستقراء، أما من حيث الأسلوب فالغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. ولهذا إذا نظرت إلى بعض السور المكية ترى هذا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر حتى جاء ذرني ومن خلقت وحيدا جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وأمهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيقة عنيدة سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. حياة قوية كما ترى وموجزة برقيات سريعة لكنها ضاربة بشدة. كذلك سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا هواهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من أنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. حياة موجزة وقوية. وأما المدني فالغالب في أسلوبه اللين، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فرق بين هذه وهذه، أليس كذلك؟ هذا من ناحية الأسلوب. أيضا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة كما تقدم وكما في سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الآيات مرسلة بدون محاجة، لأن تلك الآيات المكية محاجة المشركين، أما في الآيات المدنية فالبيئة في الغالب مسلمون مستسلمون، فلما المحاجة؟ ما في مجال للمحاجة، وإنما تأتي الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك. أما من حيث الأسلوب فهو أن أو من حيث الموضوع ما تقدم من حيث الأسلوب، أما من حيث الموضوع فالغالب في المكي تقرير التوحيد والبعث والنشور والجزاء والحساب والمعاد لأنهم منكرون لذلك. وأما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات لأنهم مؤمنون، فالغالب تفصيل العبادات والمعاملات، هذا الكلام على الغالب. وليس معنى هذا أن السور المدنية ليس فيها كلام عن الأمر الاعتقاد، لا، الاعتقاد إلى آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل القرآن توحيد كله كما قال ابن القيم رحمه الله. ثانيا الغالب في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم هذا في القسم المدني، ذكر الجهاد ذكر المنافقين لأن هذا كان في القسم المدني، أما في مكة ما أمروا بالجهاد وإنما أمروا بالجهاد بالقرآن، جاهدوا بجهادا كبيرا بالبيان والدعوة فقط، أما بالسيف لا. كذلك أيضا النفاق ما في حديث عن آيات المنافقين في الآيات المكية، ما في حديث عن المنافقين لأنه في مكة ما كان في نفاق، أصحاب الباطل يستعلنون كانت القوة لهم، لكن لما قوي الحق في المدينة استسر أهل الباطل بباطلهم فنشب النفاق في المدينة، فجاءت الآية تحدث عن المنافقين في السور المدنية دون السور المكية. نعم. نعم، هنا يتحدث عن فوائد معرفة المكي والمدني، إذ أن ذلك ليس توثيقا تاريخيا فقط وإنما له فوائد، معرفة المكي والمدني من فوائد ذلك ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث أن نجد خطاب أهل مكة بما يناسبهم ويليق بهم وخطاب أهل المدينة بما يناسبهم، هناك في الشدة وهنا في لين، وهذا دليل على البلاغة. كذلك أيضا ظهور حكمة التشريع، حيث يتدرج التشريع شيئا فشيئا على ما تقتضي أحوال العباد، فحينما نعرف هذه سورة المكية ثم نجد أن الحكم يتدرج حتى يبلغ الكمال في السور المدنية. ثالثا تربية الدعاء إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع، فلا يعامل الإنسان خالي الذهن بما يعامل به المعاند، ثم أيضا يبدأ بالأهم فالأهم في الآيات في السور المكية، الأهم هو التوحيد، وفي المدنية لما تمكن التوحيد جاء التشريع، فلهذا أن تبدأ في دعوتك بالتوحيد، إذا تمكن في قلوب الناس تبدأ تعطيهم التشريعات تباعا، ما تدري الإنسان أول ما يسلم وتأمر بأمور قد تكون شاقة عليه، عليك أن تختتن، عليك أن تجاهد في سبيل الله، عليك أصحب عليه، لكن مكن التوحيد في نفسه، مكن الصلاة في نفسه شيئا فشيئا أركان الإسلام، ثم بعدها هو يأتيك هو ينقاد. عرفنا هذا من ماذا؟ من معرفة خصائص وميزات السور المكية والسور المدنية. رابعا تمييز النسخ من المنسوخ، من فوائد معرفة المكي والمدني أن نعرف النسخ من المنسوخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم، كيف نعرف متأخر ومتقدم؟ حين نعرف هذه مكية وهذه مدنية، لو جاء إنسان وقال هذه الآية المكية نزلت تلك الآية أو نسخت تلك المدنية، نقول لا ما يمكن، لأن المتأخر ينسخ المتقدم والمتقدم لا ينسخ المتأخر، فإذا معرفة أسباب النزول يعلمنا ماذا؟ تاريخ النزول، فإذا وجدنا آيتين لا يمكن الجمع بينهما وتوفر فيهما شروط النسخ، فمن شروط النسخ معرفة التاريخ، أن نعرف المتأخر من المتقدم. نعم. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكمة من نزول القرآن مفرقة، كون القرآن نزل مفرقة هذا من دلائل يعني معرفة المكي والمدني، وأن هناك آيات مكية وآيات مدنية، هذا يدل على ماذا؟ على القرآن نزل مفرقا، ما نزل جملة واحدة في مكة أو في المدينة، لما قسم العلماء إلى مكي ومدني فهذا من دلائل أن القرآن نزل مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. ولنزوله مفرقا فوائد، قد سبقت الإشارة إلى بعضها، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيضا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به فيأخذونه شيئا فشيئا، كما دل عليه الحديث المتقدم حديث عبد الرحمن السلمي قال حدث الذين كانوا يقولون القرآن كعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود بن عباس، أنهم كانوا إذا تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيأخذونه شيئا شيئا، فكلما نزل عليهم شيء فهموا حفظوا فهموا عملوا به وهكذا. كذلك أيضا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول آيات لما يعملون بما في أيديهم وهم حريصون على الاستزادة من الإيمان، وخصوصا قد تحصل أو تحدث حاجة لوحي يبين ويكشف تلك الحاجة، فينزل الله تبارك وتعالى من الآيات ما يبين الحكم كما في آيات الإفك. رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، تدرج في التشريع في أمور إما في التحليل أو التحريم، قد يكون في الشرع كما في ماذا؟ كما في الصيام، كان في البداية التخيير بين الصيام والإطعام، ثم جاء فمن شهد منكم الشهر فليصم. كذلك فيما يتعلق بالتحريم، تحريم الخمر مر بمراحل، أول مرة سألنا السلم لأنه كانوا يشربون الخمر شربا ذريعة كثيرة كما يشرب الشاي والقهوة، فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يذكر أن عمر رضي الله عنه جاء وقال يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية، فبعض الناس لما نزل هذه الآية قالوا ما نبغي بشيء إثمه أكبر من نفعه وتركه، وبعض الناس قالوا نأخذ نفعه ونترك إثمه، فقرأت هذه الآية على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزل قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لما تعشى بعض الصحابة عند واحد ثم شربوا الخمر قبل تحريمه، فحضرت الصلاة فتقدم أحدهم فخلط في قراءته قل أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزل قول الله عز وجل أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فضيق عليهم الأمر، صار ما بقي إلا ما بين العشاء إلى الفجر أو ما بين الفجر إلى الظهر، وأما الباقي من الظهر إلى العصر قصير، من العصر للمغرب قصير، من المغرب للعشاء قصير، فضيق عليهم، فقال بعضهم ما نبغي بشيء يحول بيننا وبين الصلاة، وقال بعضهم من نشربه في وقت بعيد عن الصلاة. ثم بعد هذا اجتمعوا اجتماع ودعاهم أحدهم تعشوا ثم تفاخروا فضرب بعضهم فشربوا الخمرة ثم شربوا الخمرة ثم تفاخروا بعد شرب الخمر، فضرب أحدهم أنف سعد رضي الله عنه ففزره، فلما أفاقوا إذا بالرجل يرى أثر ضرب في نفسه من أخيه، والسكران يتذكر بعض الشيء، فقال فعل بي هذا أخي ولو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي، حتى تبين لهم أن الخمر لا خير فيها، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا ربنا انتهينا. فلو أنهم من أول مرة قيل لهم هذا شق هذا على بعض الناس، لكن تدرج بهم حتى تيقنوا أن الخمر لا خير فيها وتهيئت نفوسهم، فهذا من فوائد معرفة المكي والمدني. طيب توقف ولا نواصل؟ خمس دقائق يلا. قال رسول الله تنزيل القرآن، قال تنزيل القرآن إلى رجل جاهلا فأعطوه بعرا حتى لا يخرج من مصاحبه ومحفوظ في الطلوع، وهو ثلاثة أنواع، النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها كذلك وهذا ذلك بالنص والإجماع، ولا تعلم مخالفة وجوده وتحريمها لنفسه فلا يجوز أن يقرأ. لله الحمد رب العالمين، بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ذلك بنص الإجماع وهو راجح على القول الراجح، وتحكم مخالفته ولا يجوز أن تقرأ. مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال وحثمان بن عفان رضي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تزول كرام العلمية قبل هذه وتجد في كتاب الله الذي هو أحد القائم الصحابة رضي الله عنه في كتابها لا سبب اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه نعم. هنا يتكلم أو تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن ترتيب القرآن حتى صار بهذا الوضع مبدوء بسورة الفاتحة إلى سورة الناس، وآيات كل سورة مرتبة هذا الترتيب، هل هذا توقيفي أو اجتهادي؟ فيقول إن ترتيب القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها، فهذا ثابت بالنص والإجماع لا يجوز مخالفته. ترتيب الكلمات، الحمد لله رب العالمين، فلا يجوز أن تقدم كلمة على كلمة، لا يجوز أن تقول لله الحمد رب العالمين فتقدم كلمة على كلمة، هذا لا يجوز لأنه مخالفة لما دل عليه النص والإجماع. النوع الثاني ترتيب الآيات، ليس الكلمات، ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا أيضا ثابت بالنص والإجماع، وهو بالتالي واجب وتحرم مخالفته. ولهذا لما قال عبد الله بن الزبير لعثمان رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، قال قد نسختها الآية الأخرى، أن هذا الحكم منسوخ أن المرأة يتوفى زوجها تتربص حولا كاملا، نسخ بأنها تتربص كم؟ 4 أشهر و10، لكن هذه الآية التي فيها التربص حولا كاملا هي في سورة البقرة بعد الآية الناسخة. فأولا الآية الناسخة وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي رقم 234. ثم بعدها بآيات الآية ماذا؟ المنسوخة. فقال كيف يعني تجعل الناسخ قبل المنسوخ؟ فقال لا أغير شيئا عن مكانه. وهذا يدل على أن وضع الآيات ليس بالنظر إلى زمان نزولها، وإنما قد تكتب آية متأخرة في النزول قبل آية أخرى، لأنه كان إذا نزل القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا، فتكون قبل آية نزلت قبلها. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها، وهذا ثابت بالاجتهاد. ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها، واستدل الشيخ على هذا بأن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النساء البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وجاء نحو هذا عن علي بن مسعود رضي الله عنه فقرأ ماذا؟ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أن آل عمران قبل النساء، فدل على أن ترتيب السور ليس بواجب. لكن الأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله، لما استقر المصحف العثماني على هذا الترتيب الذي بين أيدينا وجب التزامه، فلا يجوز لأحد الآن أن يدون مصحفا على غير هذا الترتيب، وإن كان بعض مصاحف الصحابة كانت على حسب النزول، على حسب تاريخ النزول، لكن لما الصحابة يعني أتلفوا ما عدا المصحف العثماني وأبقوا هذا المصحف العثماني بهذا الترتيب في سوره، فلا يجوز أن في التدوين في الكتابة أن تقدم سورة على سورة. لكن لو أن الإنسان في الصلاة مثلا أو في غيرها قرأ سورة ثم بعد هذا قرأ سورة هي قبلها، فهذا ما نقول لا يجوز، وإنما نقول ليس هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب والتدوين، تدوين المصاحف، فيجب أن يلتزم المصحف العثماني. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح هذه الرسالة النافعة أصول في التفسير الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: كتابة القرآن وجمعه. يتحدث في هذا المبحث عن كتابة القرآن وتدوينه وجمعه، لأن القرآن نزل وحيا من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كلاما يسمعه، لم ينزل عليه صحفا، ثم بعد هذا دون. فما المراحل التي مر بها تدوين القرآن حتى وصل إلى ما هو عليه الآن؟ يقول رحمه الله: لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع في مصحف واحد، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل، وعسب النخل جمع عسيب، وهو رأس الجريدة من ناحية النخلة، عريض، ورقاع الجلود ولخاف الحجارة، وهي الحجارة الرقيقة كانوا يكتبون عليها، وكسر الأكتاف جمع كتف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. لهذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان لفعلتهم تلك، حيث قتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم القراء، فهؤلاء قتلوا في وقعة واحدة، وهذا يدل على أن القراء لم يكونوا قليلا. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم، فكان القراء كثيرا، ولكن تدوين القرآن أو كتابته ما كتب في موضع واحد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة التي كانت في حروب المرتدين، قتل فيها عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، كان هذا بمشورة من عمر رضي الله عنه، أشار على عمر بذلك بتدوين القرآن وجمعه في مكان واحد بكامله بكله. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا، يعني قال: كيف أعمل شيئا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خيرا، لكن لحرصهم على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له: أبو بكر، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. في البداية زيد بن ثابت هنا قال لهما: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر متقرر عندهم، وهو عدم الابتداء في الدين والخوف من البدعة. فقال لهم هذا القول ما زالوا راجعان حتى بين له أن هذا ليس من الابتداع، وإنما هذا حفاظ على القرآن وحفظ للقرآن بهذه الوسيلة وهي كتابته في مكان واحد. واختاروا زيد بن ثابت رضي الله عنه، قالوا لأنه شهد العرض الأخيرة، شهد العرض الأخيرة التي عرض فيها جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مع فطنته وذكائه، فهو من كتاب الوحي وقد أتقن السريانية لما أمر السلام أن يتعلمها، أتقنها في أسبوعين من عبقريته، من يتقن لغة أجنبية في أسبوعين، فهذا يدل على فائق ذكائه رضي الله عنه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، يعني جمع الصحف في مكان واحد، كانت عند أبي بكر حتى وفاه الله، ثم عند عمر حياته أي مدة حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر رضي الله عنه على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. فهذا دعاء من علي رضي الله عنه لأبي بكر، فإنهم إخوة يحب بعضهم بعضا ويشهد لأهل الفضل بفضلهم، ومن أولى من أبي بكر رضي الله عنه أن يشهد له بالفضل، وأي فضل أعظم من جمع كتاب الله تبارك وتعالى في موضع أو في مكان واحد. إذن هذه المرحلة الثانية جمع الصحف في مكان واحد. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسبب ذلك الجمع اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، وهي من لغات قريش أو من لغات العرب عفوا، هي من لغات العرب، فبعضهم دونه بلغة كلغة هذيل ولغة تميم ولغة قريش، وهذا توسع من الله عز وجل على عباده. ولكن دخل بعض الناس في الإسلام ونشأت ناشئة ما كانوا يعون الأمر على حقيقته، فربما اختلفوا بسبب اختلاف الأحرف، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. وفي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه في فتح أرمينيا وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، الصحف التي جمعت في زمن عمر رضي الله عنه، ثم نردها إليك. ففعلت، فأمر زيد بن ثابت أيضا مرة ثانية، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصارية والثلاثة قرشيين، وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، إذا اختلفتم في لفظه، لأنه أنزل على 7 أحرف، فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وقيل أنه نسخ 7 مصاحف وأرسلها إلى الأقاليم، وأمر بما سواه من الصحف في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، واكتفوا على بهذا المصحف الذي اتفقوا عليه واجتمعوا عليه، وهو شامل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف، يعني عثمان، إلا عن ملأ منا، يعني عن تشاور واجتماع منا، قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت، إذن أجمعوا على هذا. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وإنما القرآن كله كتب في مكان واحد، ومن شاء أن يقرأ في مصحفه فليقرأ، لكن القرآن كله مجموع في بيت أبي بكر رضي الله عنه. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد وبحرف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه، أو يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات، أو قل باختلاف الأحرف، قراءات الأحرف، لأن القراءات السبع لم تزل موجودة بل العشر، لكن لاختلاف الأحرف. والأحرف لهجات من لهجات العرب، مثل أعطيناك وأنطيناك، أعطيناك وأنطيناك، هذه من لهجات العرب. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين، متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. بعد هذا الكلام عن التفسير، بعد الكلام عن القرآن جاء الكلام عن تفسيره وبيانه. قال: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، فإن الفاء والسين والراء مادة تدور حول معنى الظهور والانكشاف، الفاء والسين والراء، ولهذا يقال أسفر الصبح إذا ظهر وانكشف، وامرأة سافر إذا كشفت وجهها، وسافر الرجل إذا انكشف في الصحراء، وأسفر الأمر عن كذا تكشف عن كذا. فإذا التفسير هو الكشف عن المغطى، ولك أن تقول هو البيان والإيضاح في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فقال الشيخ: بيان معاني القرآن الكريم. والعلماء تنوعت عباراتهم في تعريف التفسير، لكن لما تنظر إليها وإلى طولها وتنظر إلى هذا التعريف للشيخ ترى أنه من أحسن التعاريف وأجمعها وأجملها وأشملها. قال: بيان معاني القرآن الكريم، هذا هو التفسير. ثم قال: تعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. لما قال: كتاب أنزله إليكم مبارك ليتدبروا آياته، التدبر يكون بعد إيش؟ بعد الفهم، بعد التفسير. لأنك لو جيت إلى إنسان ما فهم الآية وقلت: يا أخي تدبر هذه الآية، قال: يا أخي أنا ما فهمت أحد أتدبرها، لما تشرحها لي بعد هذا أتدبر ما فيها من حكم، ما فيها من معاني بديعة، ما فيها من علوم. فلما أمر تعالى بالتدبر، والتدبر إنما يكون بعد التفسير، دل هذا على أن التفسير مأمور به من باب أولى، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وجه الدلالة من الآية الثانية وهي قول أفلا يتدبرون القرآن، أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من السلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن يعني لفظه، والعلم يعني معناه وما دل عليه، والعمل يعني تطبيقه. فتعلموا لفظه ومعناه وتطبيقه. قال شيخ الإسلام: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ العادة تمنع أن إنسان يقرأ كتاب في علم يريد أن ينتفع به، علم نافع، ثم يقف عند رسومه وعند حروفه دون أن يطلب من يشرح له هذا الكتاب. هذا ما يمكن. إنسان يريد الطب لابد أن يقرأ مثلا في الطب ويدرس ويسأل من يبين له معاني المصطلحات التي يحتاج إليها، كذلك في الحساب، كذلك في أي شيء. فإذا كان هذا في علوم الدنيا، فكيف بكتاب به نجاة العباد؟ قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، والتصديق بأخباره والانتفاع بها، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. فتعلم التفسير على الأمة واجب كفائي، لا بد أن يكون هناك من ينبري لتفسير كلام الله عز وجل. لكن عامة الناس يجب عليهم أن يتعلموا تفسير ما يصححون به اعتقادهم وواجب عبادتهم، ومع ذلك مأمورون به بإطلاق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع في محرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يبين الشيخ هنا أنه يجب على المسلم حينما يفسر القرآن أن يستشعر أنه مبين معنى كلام الله ومراد الله عز وجل، مبلغ عن الله، مترجم عن الله تبارك وتعالى، شاهد أن ربه أراد بهذا الكلام أراد كذا وكذا. هذه شهادة على الله عز وجل، ولهذا شأن التفسير شأن عظيم. وكان بعض العلماء، بعض السلف، إذا سئل في الأحكام في الحلال والحرام أجاب، فإذا سئل في التفسير سكت، لأن الكلام في الأحكام اجتهاد، والمجتهد إن اجتهد فأصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ له أجر واحد وخطأه مغفور له. لكن أن يتجرأ في بيان كلام الله تبارك وتعالى بدون علم، هذا لا شك أنه خطير، ولهذا كانوا يحذرون هذا، وبعضهم كان يحيل هذا إلى غيره ويقول: إن لا نقول في القرآن شيئا، يعني ما نتعرض له بتفسير، هذا كله تورع منهم على الكلام في القرآن. ولهذا يجب على المسلم أن يتورع على الكلام في القرآن بما لا علم له، وهذا ما يتهم فيه بعض الناس، تجد أن تعرض آية فيقول فيها من عنده بحسب ما يظهر له من ظاهر لفظها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعد هذا الكلام عن المرجع في تفسير القرآن. ما المرجع في تفسير القرآن؟ حينما نريد أن نفسر القرآن نرجع إلى ماذا من أجل أن نتبين معاني كلام الله تبارك وتعالى؟ قال رحمه الله: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، إذ المتكلم أعلم بكلامه. والقرآن نزل على طريقة العرب في الكلام وعلى سننهم، والعرب عندهم الإجمال والتبيين والإطلاق والتقييد والتعميم والتخصيص، وهكذا هذا موجود في القرآن. فإذا أردت أن تفهم القرآن فانظر للآيات المشابهة لهذه الآية إذ قد تبينها. ولهذا من أحسن ما يعين على فهم القرآن ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهو أن تجمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد في موضع واحد. تفسير الموضوعي أن تجمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد في موضع واحد، فتجد أن الآيات يبين بعضها بعضا. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال في موضع آخر: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. إذن ما الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقال في موضع آخر: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وهكذا تجد أن القرآن يبين بعضه بعضا. قال لذلك أمثلة، منها ما تقدم، ومنها قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين أولياء الله عز وجل، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي ولي لله عز وجل، فأنت إذا اتقيت الله أنت ولي الله. ولا يظن أن الأولياء أناس بأعيانهم فقط، معممون يشار إليهم بالأيدي فقط، وقد يكون من أبعد الناس عن الاستقامة. لا، الأولياء الذين وصفهم الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. ثالثا قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن معنى دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها. كذلك أيضا يرجع في تفسير القرآن إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك أمثلة لبيان أن نسلم للقرآن أمثلة، منها قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسرنا نسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، هذه زيادة على الجنة. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عليه السلام في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر عليه السلام القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في قوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فقد بين السلم القوة بأن أعظم مظاهرها الرمي، وليس معنى هذا أنه ليس هناك قوة إلا الرمي، وإنما قال قوة الرمي، مثل ما قال: الشديد الذي إيش يملك نفسه عند الغضب. قد يكون إنسان آخر شديد، لكن هذا الشديد حقا. وهنا قال: ألا إن القوة الرمي، يعني القوة المعتبرة الضاربة هي قوة الرماية في القديم والحديث. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم للقوة ببعض أفرادها، بل بأعظم أفرادها. فإذن يرجع في التفسير لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وبيانه قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، لأن هذه كلها سنة. والله تعالى قال النبي قال وأنزلناك الذكر لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، ما قال لتفسر فقط، لا، لأن البيان تفسير وزيادة، لأن البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وهذا بيان. لما سألت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه على القرآن، إذن تخلقه بالقرآن بيان للقرآن. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في الدنيا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن لأنه قال سبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فإذا هذا بيان القرآن. القرآن في آيات أمر بالحج، حج وكان يؤدي أعظم أكثر المناسك على ماذا؟ على ناقته القصوى ليراه الناس، ويقول خذوا عني مناسككم، فهذا بيان للآيات الأمر بماذا؟ بالحج. كذلك أمر الله بالصلاة، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أفعال السلام هي بيان لما في القرآن. ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. يرجع إلى تفسير الصحابة لأنهم أخذوا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أهل اللسان العربي الفصيح ما خالطتهم عجمة، ولأنهم عايشوا الوقائع والأحوال التي نزل عليها القرآن، رأوها بأعينهم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. أي عدوة دنيا وأي قصوى وأي ركب هذا؟ هذا هم كانوا في موقعة بدر، والعدوة طرف الوادي الدنيا أدنى إلى المدينة، وهم قريش في طرف الوادي الأقصى أقصى من المدينة، والركب ركب أبي سفيان أسفل منكم ناحية البحر الأحمر. فإذا هذا الكلام يعرفه من كان يرى ويعايش. فإذا تفسيرهم مقدم على غيرهم لأنهم عايشوا الوقائع والأحوال التي نزل عليها القرآن. ثم لسلامة قلوبهم من البدع وما يحول بينه وبين فهم كلام الله تبارك وتعالى على وجهه. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع أو لمستم النساء، قال إن الله قال المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله حيي يكني عما شاء بما شاء. فقال هنا لامستم، ليس المراد اللمس باليد على الصحيح، وإنما المراد الملامسة أي الجماع، وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك أيضا يرجع إلى كلام التابعين لأنهم أخذوا عمن؟ عن الصحابة. قال كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يعني أن التابعين إذا اجتمعوا على تفسير معين يكون هذا من باب الإجماع حجة، أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، وإنما ينظر إلى دليل كل قائل منهم، نعم ينظر بالمرجحات، الأدلة ترجح قولا على قول، لكن إذا اجتمع التابعون على تفسير فإنه يكون حجة لأن هذا يكون إجماعا. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، لأنه نهج منهجا غير صحيح، اتبع غير منهج السلف الصالح، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، يعني في فهم الدليل وفي تنزيله على غير محله. فالتابعون أخذوا عن الصحابة، حتى جاء المجاهد رضي الله رحمه الله أنه قال: عرضت القرآن من فاتحته إلى خاتمته على ابن عباس 3 عرضات. شوف الجلد والاجتهاد، 3 مرات. أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وجاء عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس ومعه ألواحه، فيجيبه ويقول له: اكتب اكتب، خذ عني. فحفظ الله تفسير ابن عباس بمجاهد، ومجاهد من الأئمة الثقات، كما جاء الثوري قال: إذا جاءك التفسير عن جاء عن الثوري قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. رابعا، ما تقتضي الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، هذا ما يعين على فهم القرآن، وما يرجع إليه في فهم القرآن ما تقتضي الكلمات من المعاني الشرعية. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهو عربي بلسان قومه قرآنا عربيا غير ذي عوج. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، إذا اختلف المعنى الشرعي واللغوي لكلمة من الكلمات، أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به، وبالمثال يتضح المقال. قال: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. إذ الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، هذا المعنى إيش؟ اللغوي. طيب، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي وهو الصلاة، الدعاء للصلاة المخصوصة، صلاة الجنازة، وليس المقصود لا تصلي عليهم لا تدعو لهم، وإنما لا تصلي عليهم صلاة الجنازة. فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، من دليل آخر غير هذا الدليل: ما كان للمؤمن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل أيضا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء عرفنا، ولها معنى شرعي وهو الصلاة بهيئة معروفة. فهل معنى خذ من أموالهم صدقة وصل عليهم الصلاة الشرعية، ولا الصلاة اللغوية بالدعاء؟ يعني اللغوية بالدعاء. ما الدليل على هذا الترجيح؟ وأن هنا رجحنا الجانب اللغوي ولم نرجح الجانب الشرعي كما رجحناه في قوله: ولا تصلي على أحد منهم. الدليل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتي بصدقة دعا لمن أتاه بها، وما يأتي ويجعل أمامه ويصلي عليه كالصلاة على الجنازة، لا، إنما يدعو له. قال: فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. اللهم، إذن هذا دعاء، إذن لا تصلي، إذن قوله تعالى وصل عليهم يعني أدعو لهم، أدعو لهم بالخير والبركة. قال: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، هذه اتفق فيها المعنى اللغوي والشرعي. ثم بعد هذا تكلم الشيخ رحمه الله عن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على 3 أقسام. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على 3 أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني ما جاء من تفسير مأثور عن السلم أو الصحابة أو التابعين، اختلاف في اللفظ دون المعنى. فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع أوجب. هذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. وهذا اختلاف سمى إيش؟ اختلاف تنوع، بارك الله فيكم، وهو من اختلاف العبارة، أن اختلاف التنوع اختلاف عبارة واختلاف مثال، هذا اختلاف عبارة. القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين، الآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. هذا أيضا اختلاف تنوع، لكنه التنوع في المثال، كل واحد ذكر مثاله. مثال ذلك قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل بلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، سواء كان رجل بني إسرائيل أو غيره. ومثال هذا أيضا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال بعضهم الظالم لنفسه هو المضيع للصلوات المفروضة، المضيع للصلوات المفروضة. وقال بعضهم الظالم لنفسه هو المضيع للزكاة المفروضة، والمقتصد قال بعضهم هو الذي يصلي الصلاة المفروضة فقط، وقال بعضهم هو الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط. والسابق بالخيرات قال بعضهم هو الذي يصلي الصلوات المفروضة ونوافل الصلوات، وقال بعضهم هو الذي يؤدي الزكاة المفروضة ونوافل الصدقات. ماذا نقول في هذا؟ نقول هذا أيضا اختلاف تنوع، لكنه اختلاف مثال. فالظالم لنفسه هو المضيع للواجبات المرتكب للمحرمات ثم مثل بما شئت، والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات فقط ويترك المحرمات فقط، هذا مقتصد ومثل بما شئت. والسابق بالخيرات هو الذي يفعل الواجبات والمندوبات ويترك المحرمات والمكروهات. فالظالم لنفسه، الظالم لنفسه من أصحاب الشمال، والمقتصد من أصحاب اليمين، والسابق بالخيرات من المقربين، السابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا من قبيل اختلاف التنوع وهو اختلاف المثال. قال الشيخ مثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة الصافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. فكأسا دهاقا، دهاقا مملوءة، وصافية مع ملئها، ومتتابعة كأسا بعد كأس. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين مع للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره، وهذا يسمى اختلاف إيش؟ التضاد. يعني ما يمكن الجمع بينهما، يعني قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال بعضهم قروء يعني حيض، وقال بعضهم يعني أطهار. القرء قال بعضهم هو الطهر، وقال بعضهم هو الحيض. هل يمكن أن نجمع بينهم ونقول هو الطهر والحيض؟ لا، يا هذا يا هذا، فنحتاج إلى أن نرجح ونجد حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة دعي الصلاة أيام أقرائك، فعرفنا أن القرى هو ماذا؟ هو الحيض، لأن المرأة تدع الصلاة أيام حيضها لا أيام طهرها، فرجحنا أن القرى هو الحيض. إذن عند اختلاف في التضاد ننظر إلى مرجح آخر، إلى دليل آخر. قال: مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني ما يبغي أنه يأكل الميتة وعنده عنها بديل، وليس معتدي الحلال إلى الحرام. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره. قال الشيخ: والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، ويبقى عليه إثم خروجه أو إثم سفره سفر معصية. ثم قالوا مثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون، أن يعفو النساء، تعفو المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قال بعضهم: الزوج هو الذي يملك أمر النكاح، يمضيه أو لا يمضيه. وقال بعضهم: هو الأب، هو الذي يملك أن يعقد أو لا يعقد. قال هنا الشيخ رحمه الله: قال علي بن أبي طالب: في الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول أنه الزوج لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المهر حق للمرأة، لا حق، ليس حق لوليها، فلا هي أن تعفو أو لا تعفو، لا هي أن تعفو أو لا تعفو. فدل على أن الذي بيده عقدة النكاح أنه هو الزوج وليس وليس الولي. ثم بعد هذا تكلم الشيخ عن ترجمة القرآن. الترجمة، قال: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، كل كلمة تذكر ما يقابلها. والثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام معناه بلغة أخرى من غير مراعاة للمفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلنا ثم قرآنا ثم عربية وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. قال: حكم ترجمة القرآن. أما الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، ترجمة الحرفية تترجم كل حرف، لأن هناك من الكلمات العربية ما لا تجد لها مرادفا في اللغة الأجنبية، ما تجد لها مرادف. حتى بعض العبارات أو الكلمات التي جاءت في القرآن مقصود بها شيء معين، وليس مقصود بها ظاهر لفظها، مثل قول الله عز وجل: في النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس، هل يمكن أن يأتي شخص ويترجم لباس بكلوذس، ملابس؟ You are clothes for them، أنتم ملابس لهن وملابس لكم. لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أنك أنت ستر لها تعفها، وهي ستر لك تعفك، هذا هو المعنى. فإذا الترجمة الحرفية ما تمكن في القرآن كله، وإن أمكنت في بعض الألفاظ، لكن لا تمكن في القرآن كله. فقال: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة الشروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، مفردات مقابلة كلمة مقابلة كلمة، باء وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، أدوات كقسم ومضاف مضاف إليه، وهذا تختلف فيه اللغات. يعني نحن عندنا نقول مثلا كتاب محمد، كتاب مضاف محمد مضاف إليه، في الإنجليزي ماذا يقول؟ محمد's book، قدم المضاف إليه قبل المضاف. عندنا مثلا التأكيد بالنون المشددة، والله لتفعلن، هل هذا عندهم في اللغات الأخرى؟ لا. عندنا أيضا الدقة في الضمائر، تقول أنت وأنت وأنتما، أنت للمذكر وأنت للمؤنث، وأنتما للمثنى، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث، بينما في اللغة الإنجليزية إيش؟ ماذا يقول؟ يو يو يو يو يو، ما تدري من هو، هم مذكر ولا مؤنث ولا. فهذا من عجز تلك اللغة ومن سعة اللغة العربية ودقتها. حينما أقول أنت حتى لو ما تراني تعرف أني خطيب لمرأة، لكن لو أنك ما تراني في اللغة الإنجليزية قلت يو، ما تدري أنا أعني من، واحد ولا جماعة. رأيتم كيف دقة اللغة العربية؟ فبالتالي قال وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. جيم تماثل اللغة المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. ترجم كلمة واحدة مثلا فلا بأس، أما أن يترجم القرآن كله ترجمة حرفية فهذا أصلا لا يمكن. قال وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة. والحقيقة أنها ترجمة المعنوية للقرآن ليست للقرآن، وإنما هي ترجمة تفسيرية. يعني ما قلت ترجمة المعنوية للقرآن، هي ترجمة معنوية يعني لمعاني القرآن، ترجمة لمعنى القرآن، فهي تأتي بعد التفسير، تفهم القرآن ثم تترجم ما فهمت. ولهذا قد يخطئ المترجم ترجمة معنوية، قد يخطئ المترجم ترجمة معنوية لأنه جاء بعد مرحلة الفهم والتفسير وقد أخطأ في فهمه. فالترجمة المعنوية للقرآن جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ترجمة معاني القرآن قد تكون واجبة فعلا. يعني هل يمكن أن نعلم العالم كلهم اللغة العربية حتى يفهموا القرآن؟ لا يمكن، لكن نفهم لغتهم ونفهمهم القرآن بترجمة معناه إلى لغتهم. وقد أحسنت هذه الدولة وفقها الله لما استقطبت من أبناء العالم الإسلامي من أذكيائهم وأبناء العالم جميعا من شتى اللغات كما في الجامعة الإسلامية، فعلموهم باللغة العربية معاني كتاب الله تبارك وتعالى والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا عودوا إلى قومكم فعلموهم بلسانكم حتى تقوم الحجة على الناس ولنلقي تبعة البلاغ عنا بأبنائهم. قال لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عن القرآن، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له، حتى ما يأتي وقت يستغني الناس عن لفظ القرآن بترجمته أو بترجمة معانيه. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. فإذا عرفنا أن الترجمة الحرفية لا تمكن، والترجمة التفسيرية أنها ممكنة ومتعينة في بعض الأحيان. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن المشتهرين بالتفسير من الصحابة والتابعين. القاري ممكن إذن تقرأ بارك الله فيك المشتهرون بالتفسير من الصحابة والتابعين. وقال من أحب أن يقرأ القرآن حقا كما أنزل فليقرأه

وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. أهل المدينة هم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالي ومحمد بن كعب القرظي. أهل الكوفة هم أتباع ابن مسعود كعلقمة والشعبي. أهل البصرة ومنهم قتادة. فلنترجم الحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسيره القرآن أو تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه، وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد 400 عن 83 سنة. قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمة أي أعمى 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، ما قلت لمحدث قط أعد لي، ما قلت لمحدث أعد لي الحديث مرة ثانية، من أول مرة ما شاء الله يلقط ويحفظ. قال: وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطرب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل، يعني علك تجد مثله، لكن أحد يتقدم قتادة ما تجد في الحفظ. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط 117 عن 56 سنة. الله أكبر. بعد هذا تكلم الشيخ رحمه الله عن أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، كما ذكر الله تبارك وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الشاهد أنه قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى 3 أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي يوصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، وقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فإذا وصف القرآن كله بأنه محكم. ما معنى كونه محكم؟ معنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالقرآن كله محكم بهذا المعنى، يعني كله متقن ما في تناقض. النوع الثاني المتشابه أو التشابه العام، التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، سبحان الله، مرة وصف محكم ومرة وصف أنه متشابه. في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فما معنى هذا التشابه؟ قال: معنى ذلك أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، فهو متشابه يشبه بعضه بعضا في الجودة، وليس من الاشتباه والإشكال، لا، من التشابه في الجودة. هذا معنى التشابه هنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا لا خفاء فيه، آيات محكمات واضحات بينات، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. في أشكال هذه واضحة بينة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه واضحة بينة من المحكمات.

ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، هذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، فالنهي عن الشيء لا يدل على وقوعه. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم، التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلم عن أنواع التشابه في القرآن، فقال التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي، تشابه حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، حقائق الصفات يعني كيفيات الصفات، هذه ما نعلمها، فإننا وإن كنا نعلم معاني الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار، لا تحيط به، وليس معنى لا تراه، لا تراه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولكن لا تحيط به وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، يعني في لغة العرب معروف، معروف معناه، والكيف غير معقول، الكيفية ما ندري كيف، لا يمكن نتصور ولا يجوز لنا أن نفكر في هذا، والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. إذن هذا التشابه الحقيقي. وأما النوع الثاني فهو التشابه النسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، وهو ما يكون التشابه فيه نسبي يشتبه على بعض الناس دون بعض، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه اتفاء الصفات عن الله عز وجل فنفوا كل صفة، لأنهم قالوا إذا أثبتنا صفة السمع لله نحن نسمع شبهنا فننفيها، أثبتنا صفة العلم نحن نعلم إذا ننفيها، فنفوا عن الله عز وجل الصفات، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة، ليس علم الله كعلمنا ولا سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، يعني جعلوا هذا مضطرد عندهم في جميع أصحاب الكبائر، كل من توعد بالنار قالوا لا بد أن يدخلها ولا يخرج منها أبدا. وأعرضوا عن الآيات الدالة، أعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن ما دون الشرك تحت المشيئة، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة، وأنه كما يقال كالخصلة في مهب الريح أمام القدر، ما له لا إرادة ولا قدرة ولا مشيئة ولا تصرف، هؤلاء الجبرية، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن العبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآية المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. ثم تكلم الشيخ عن الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. يعني لماذا ما كان القرآن كله محكم واضح بين؟ لماذا في آيات ومواضع ما يفهمها إلا العلماء؟ قال: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا. لكن الله تعالى يبتلي عباده بأن بعض الألفاظ والمعاني فيها شيء من الخفاء فيبتلي العباد، فالمؤمن يسلم هذا من عند الله خلاص سمعنا وأطعنا، والذي في قلبه مرض وعنده شيء من التمرد يقول لا حتى أفهم حتى أقتنع، ويأخذ يجادل. فالمؤمن يسلم لما في كتاب الله تبارك وتعالى وما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، نعم سمعنا وأطعنا. قال: لظهور معناه عدم المجال لتحريفه، والمتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآية المتشابهة، الصوفية والرافضة وغيرهم من أهل البدع يذكرون آيات لكنهم يضعون في غير مواضعها ويتأولون على معتقداتهم. ثم ذكر ما يسمى بموهم التعارض في القرآن الذي يتوهم منه أنه فيه تعارض في القرآن، والحقيقة ألا تعارض. قال: التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبة، وهذا مستحيل على الله عز وجل، مستحيل في أخبار الله تعالى. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، واحدة تثبت واحدة تنفي حكم، أما الخبر ما يمكن. لكن في الحكم لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين آيتين مدلولهما حكمي ويكونان محكمتين جميعا، بل الأخيرة منهما تكون ناسخة للأولى. قال تعالى: ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم، فحينئذ لا معارضة. وإذا رأيت ما يهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه مع الإيمان به. إذن المحكم تعمل به، المتشابه تجمع بين الآيات المتشابهة جمعا صحيحا، فإن أشكل عليك الأمر قل آمنا به كل من عند ربنا. وقد ذكر العلماء رحمه الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بين الجمع في ذلك، ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب موجز مثل هذا الكتاب. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. مرة قال هدى للمتقين خاصة، ومرة قال هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة للمتقين وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الآية الأولى هداية التوفيق والانتفاع، التوفيق للانتفاع لمن؟ للمتقين، هم الذين يوفقون إليه وينتفعون به لأنهم مسلمون له. وأما الهداية الثانية هدى للناس فهي البيان والإرشاد، فهو بيان للناس كلهم وإرشاد لهم ودلالة على الخير، لكن ما يوفق إليه إلا المتقون. فإذا كل آية صحيح في موضعها. نظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فهل يهدي أو لا يهدي؟ الكل صحيح، لكنه يهدي هداية دلالة وإرشاد، ولا يهدي هداية توفيق وتسديد. إذن كلا الآيتين صحيح. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، مع قوله: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. مرة قال ما من إله إلا الله، ومرة قال آلهتهم التي يدعون من دون الله. كيف نجمع بينهما؟ أن الإله الحق واحد، وأن أولئك آله معبودون بباطل، معبودون بباطل. هذا الجمع بين هذا وهذا. كذلك من أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، مع قوله: إذا أردنا أن نهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها. فكيف قال أمر مترفيها ففسقوا فيها مع أنه لا يأمر بالفحشاء؟ قال في الآية الأولى الأمر هو الأمر الشرعي، لا يأمر شرعا، لا يأمر أمرا شرعيا بالفحشاء، ولكن قد يقدر ذلك على بعض العباد، هذا أمر قدري، والأمر القدري لا يلزم منه ورضا الله عز وجل عنه. يقول هذا من أمر الله عز وجل، فالعاصي هل عصى بدون قدر الله؟ لا، هو بقدر الله، لكن هل رضي الله تعالى هذا منه؟ ما رضي هذا منه. فالله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم المعاصي، لكن قد يقدرها عليهم قدرا. فإذا لا يعني تناقض بين هذا وهذا. ثم بعد هذا قال القسم. شيخ فيصل تقيمون الآن ولا ثلاث دقائق؟ طيب نأخذ المبحث حتى الباقي إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. القسم، قال القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. وأدواته ثلاثة: الواو مثل فورب السماء والأرض، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. العامل هو الفعل، أقسم برب السماوات والأرض، فيحذف الفعل العامل مع الواو وجوبا. والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال: أقسم بيوم، فالباء للقسم فذكر معها الفعل. ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك، ما قال فأقسم بعزتك، قال بعزتك، فحذف الفعل. فإذا القسم بالباء يجوز أن يذكر العامل أو لا يذكر، أما الواو فلا يذكر العامل، الواو يحذف معها وجوبا، والباء يجوز ذكره وحذفه. والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تعملون، ويحذف معها العامل وجوبا. التاء لا تقول أقسم تالله، لا، يحذف معها العامل وجوبا مثل الواو. ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل تربي الكعبة، تربي الكعبة سمع هذا من العرب، فالتاء يذكر بعدها اسم الله تالله، تالله أو تربي الكعبة، لأن هذا من السماع. قال والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل أحلف عليك لتجتهدن، أحلف عليك لتجتهدن، وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قولي: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم أقسم والله، فحذف أقسم ووالله وذكر جواب القسم. قال والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله: قل بلى وربي لتبعثن. فأركان القسم حرف قسم ومقسم به ومقسم عليه، والمقسم عليه هو جواب القسم. فالأصل ذكر المقسم عليه، الأصل ذكر المقسم عليه، وقد يحذف جوازا مثل قوله: قاف والقرآن المجيد. ما المقسم عليه؟ قال محذوف تقديره: ليهلكن، والقرآن المجيد ليهلكن. الله عز وجل له أن يقسم بما شاء، له أن يقسم بما شاء، فقد يقسم بالقرآن وغير القرآن، قد يقسم أيضا ببعض مخلوقاته. قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قال ابن هشام في المغني ومثل، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو: زيد قائم والله، والله إيش؟ أي والله قائم، والله زيد قائم. قال وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، حينما يقسم الله تعالى بشيء لفت الأنظار إلى أن هذا المقسم به عظيم، وبيان أهمية المقسم عليه لأنه إنما يقسم على الشيء العظيم، بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولهذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، وأن يكون المخاطب متردا في شأنه فيؤكد الخبر له بالقسم، وأن يكون المخاطب منكرا له. ثم بعد هذا نتكلم عن القصص. أستأذنكم أن يكون هذا بعد الصلاة، لن نطيل إن شاء الله، سنختصر وما بقي إلا القليل. نعم. الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، المضاف والمضاف إليه، فيعود إلى المضاف دون المضاف إليه، يعني المضاف إليه تابع للمضاف. هذا كتاب زيد، كلام يكون عن ماذا؟ عن زيد ولا عن كتابه؟ عن كتابه، فنقول عود يكون على الكتاب. فالأصل أن يعود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، فيعود على المضاف لأنه متحدث عنه. مثل قول مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فالضمير هنا يعود إلى موسى ولا الكتاب؟ لأنه إيش؟ لأنه أقرب مذكور. ممتاز. طيب، ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها، الها يعود على ماذا؟ على نعمة الله وليس على الله، لأن نعمة مضاف إلى الله، وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. ثم قال: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ. الأصل أن يؤتى بموضع الضمير في موضع الضمير بالضمير لأن هذا أبي للمعنى وأخصر لللفظ، والعلماء يقولون البلاغ الإجاز. قال: ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ناب عن 20 كلمة. أعد الله لهم، لما قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، ثم قال بعد هذا: أعد الله لهم. فهم هنا نابت مناب من تقدموا كلهم 20 كلمة. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وهذا له فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، بيان علة الحكم، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. هذا يتبين في المثال. مثلا قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كان متبادل للإذهان أن يقول قائل: لماذا لم يقل فإن الله عدو له؟ من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو له، لكن لماذا قال فإن الله عدو للكافرين؟ هذا يسمى وضع الظاهر موضع الضمير. الظاهر هو ماذا؟ الكافرين، موضع الهاء. قال: ولم يقل فإن الله عدو له. فأفاد هذا الإظهار ماذا أفادنا؟ الحكم بالكفر على من كان عدو لله وملائكة الرسل جبريل وميكال. فإن الضمير ما يدل على شيء، لو قال فإن الله عدو له ما يدل على شيء، على وصف معين، لكن لما قال فإن الله عدو للكافرين دل على أن من عاد الله وملائكة أنه كافر بهذا. إذن تسجيل الحكم عليه بالكفر. ثانيا أن الله عدو لهم لماذا؟ لكفرهم. فإن الله عدو للكافرين، لو قال عدو له يمكن ما ندري عدو له لماذا، لكن لما قال عدو للكافرين هذا يسمى بيان علة الحكم، بيان علة الحكم، أي علة عداوة الله له. لماذا الله عدو له؟ لأنه كافر. الثالث أن كل كافر فالله عدو له، قال فإن الله عدو للكافرين عموما هذا وغيره. إذن هذه 3 فوائد ظاهرة لوضع الظاهر موضع الضمير. ومثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، يعني يتمسكون به، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. شوف، لاحظ ما قال إنا لا نضيع أجرهم، وإنما قال أجر المصلحين. نطبق ما تقدم: الأول الحكم بالإصلاح على الذين يتمسكون بالكتاب، ثانيا أن الله لا يضيع أجرهم. لماذا؟ لأنهم مصلحين. الثالث أن كل مصلح فإن له أجر لا يضيعه الله عز وجل. فهذه فوائد موضع وضع الظاهر موضع الضمير، وضع الظاهر الاسم الظاهر موضع الضمير الذي كان يتصور لها أنه ينبغي أن يكون ضميرا هنا. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، فرفعا لهذا التوهم فيوضع الظاهر موضع الضمير، مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، لو قال اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم ما يدرى بطانة من، بطانة المسلمين ولا بطانة ولاة أمورهم، فاحتج إلى الإظهار وأن المراد بطانة ولاة أمورهم وليس بطانة المسلمين. بعد هذا الكلام في ضمير الفصل، ما هو ضمير الفصل؟ حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، ضمير الرفع المنفصل أنا وأنت نحن وهم، هاي ضمير رفع منفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، محمد فاضل، تقول محمد هو الفاضل، فاطمة متميزة، فاطمة هي المتميزة مثلا، يكون بضمير المتكلم كقوله إنني أنا الله، أين ضمير الفصل هنا؟ أنا، ولم يقل إنني الله مع أنه يصح، لكن قال إنني أنا الله فهذا ضمير فصل، وقال وإنا لنحن الصافون ولم يقل وإننا وإنا الصافون، وإنما قال وإنا لنحن، أيضا هذا ضمير فصل. وبضمير المخاطب كقوله كنت أنت الرقيب عليهم، ولم يقل كنت الرقيب على، كنت أنت، هذا أنت أيضا ضمير فصل. وبضمير الغائب كقوله وأولئك هم المفلحون، فهم هذا ضمير غائب. طيب ما فائدة ضمير الفصل؟ ما فائدته؟ قال له ثلاث فوائد، الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك، زيد أخوك تقول شخص زيد هو أخوك، لا شك أن هذا أوكد من قولك زيد أخوك، زيد هو أخوك، فإذا ضمير الفصل يدل على ماذا؟ على التوكيد. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح، من هو الناجح؟ المجتهد لا غير، المجتهد هو الناجح، المؤمن هو الفائز لا غير، فإذا يفيد الحصر. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن يكون الفاضل صفة لزيد والصفة التابع من التوابع والخبر منتظر، حينما تقول زيد الفاضل إيش هو زيد الفاضل؟ زيد الفاضل حضر، غاب، مات، ماذا فعل؟ لما تقول زيد الفاضل ما ندري هل تم الكلام وأن زيد هو الفاضل، ولا زيد الفاضل عندك خبر عن زيد الفاضل، زيد الموصوف بأنه فاضل، فيحتمل أن يكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل خلاص ننتظر شيء؟ ما ننتظر شيء، فتعين أن يكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل، فإذا وجود ضمير الفصل نستفيد من التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإذا جاء ضمير الفصل دل على أن ما بعده خبر وليس بتابع. ثم نختم بالالتفات، ما هو الالتفات؟ الالتفات هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، يعني من خطاب إلى غيبة، من غيبة إلى حضور، وله صور، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، مثل الحمد لله رب العالمين، هذه غيبة، الحمد لله، الله هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هذا كله غيبة، ثم تقول إياك. هذا غيبة ولا خطاب؟ خطاب. إذن كان في السابق غيبة ثم انتقل إلى خطاب. هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، فحول الخطاب من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. كان خطاب أولا بالغيبة ثم بالخطاب. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف. في البداية قال كنتم ثم قال جرينا بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم. الثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ثم قال وبعثنا، قال أخذ أي أخذ هو ثم قال بعثنا، وهذا تحول من الغيبة إلى التكلم. الرابع الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله فصل لربك. شو لما يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا، وإنه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فهذا تحول من أو التفات من التكلم إلى الغيبة. طيب ما فوائد هذا الالتفات؟ قال له فوائد، منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. العرب يتذوقون الكلام، إذا تغير الأسلوب يلتفت ينتبه، فالالتفات هذا كأنه يوقظ الأذهان. ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، ولهذا قالوا في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في البداية يتكلم بالغيبة، فكأنه لما حمد الله وأثنى عليه دخل على الله فوجهه بالخطاب. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول كأنه في البداية يثني على الله فاقترب من الله فواجه الله بالخطاب، الحمد لله رب العالمين هو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، فكأنه بالثناء يقترب من الله تبارك وتعالى. دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة الالتفات في جميع صوره، هذه الفوائد الثلاث. أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام، قد تكون هناك فوائد غير هذه الفوائد. هذا ما يتعلق بالالتفات، وبهذا نأتي إلى ختام الكلام على هذه المذكرة وهذا الكتاب أصول في التفسير للعلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهي مذكرة نافعة ماتعة جامعة، وقد أشرنا إشارات إلى بعض ما دلت عليه، وبسط الكلام يحتاج إلى مجالس، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، واللبيب بالإشارة يفهم وأنتم ألباء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. وأكرر شكري لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة، وفي دار التوعية في محافظة جدة، وللإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، وفي مقدمتهم أخي الفاضل فيصل الغامدي جزاه الله خيرا وإخوانه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نجتمع وإياكم على الخير دائما إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشكر أيضا بفاتنا القادمين على هذا الجامع ويشكر أيضا الحمد والشكر على الحضارة التي بفاتنا على الحكومة وعلى إلى أرض المقاومة أن الله عز وجل على أن يجعل هذا خالصا وأن يوفقنا وإياكم التنزيل والرجال على الدين والسنة صدق الله وسلم.